يقول السائل: هل صوم العشر من ذي الحجة بدعة؟ وهل صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وهل صح عن السيدة عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط؟ الجواب: صيام أيام العشر سنة من السنن المستحبة وليس بدعة كما يظن بعض الناس، ذلك لأن الصيام داخل في عموم العمل الصالح الوارد في حديث الصحيحين عن سيدنا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح يشمل الصوم ويشمل الصلاة ويشمل الصدقة ويشمل الدعاء وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من كل الطاعات. وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها، من غير استثناء شيء منها، وأنها أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى جهادا واحدا وهو أفضل الجهاد ولا يفضله شيء، وهو الذي خرج بنفسه وخرج بفرسه فاستشهد وعقر جواده فلم يرجع إلى بيته، يعني لم يرجع مال ولم يرجع صاحب المال، يعني لم يرجع الفرس ولا صاحب الفرس. هذا هو الجهاد الأفضل من أي عمل، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يفسر حديث الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: يعني أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. هذا معنى خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فالمال هنا الفرس. وقد أخرج الترمذي في كتاب الصوم بسند ضعيف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا الحديث طبعا يعمل به في فضائل الأعمال. وفي المسند والسنن كذلك عن السيدة حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. قال: وفي إسناده اختلاف، أي منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. وروى النسائي بسند صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام تسع ذي الحجة. فهذا الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام تسع ذي الحجة، وهو حديث صحيح عن السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وعن غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وممن كان يصوم العشر سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومعنى العشر يعني للتغليب، وإنما المراد صيام تسع، لأن صيام العاشر محرم لأنه يوم عيد. وكذلك طائفة من السلف الصالح كالحسن وعطاء ومكحول وغيرهم كانوا يصومون العشرة من ذي الحجة. أما ما رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وفي رواية: ما رأيته صائما في العشر قط. فقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث لأنه معارض لما روته السيدة عائشة، السيدة حفصة، وبعض أزواجه صلى الله عليه وسلم. فأجاب الإمام أحمد مرة بأنه روي خلافه، أي روي أنه صلى الله عليه وسلم صام، وذكر حديث حفصة وأنه كان يصوم العشر صلى الله عليه وسلم. وأجاب غيره من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت، لأن معه علما خفي على النافي، وهي قاعدة عند المحدثين أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت يقول عندي علم بأنه فعل كذا وكذا، والثاني يقول لا علم عندي، لا أعلمه فعل. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: يتأول قولها، أي قول السيدة عائشة لم يصم العشر صلى الله عليه وسلم، أنه لم يصمه لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر للعلل التي ذكرت. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة ابن خالد عن أبيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس. رواه أبو داود وأحمد والنسائي. فغاية الرواية الأولى عن السيدة عائشة أنها لم تره صائما، وكان لها أنه كان لها يوم كل تسعة أيام، فربما كان مفطرا هذا اليوم الذي يكون عنده، ومن ثم لم تره صائما. ولا يمنع هذا أن يكون صام غير هذا اليوم، وربما كان صائما وهي لا تعلم صلى الله عليه وسلم. أما الرواية الثانية وهي قولها لم يصم العشر، أنه كان يصوم بعضه، أي لم يصم العشر كاملا، وإنما كان يصوم بعض العشر ويفطر بعضا. هذا هو يعني تأويل كلام السيدة عائشة الذي في صحيح مسلم، والله تعالى أعلم وأحكم.